الحمد لله المنان ذي الفضل والإحسان، قال في محكم القرآن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أهل الفضل والغفران، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإتقان وإحسان. أما بعد، فأوصي نفسي المقصرة وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله العظيم وطاعته وفعل الخيرات وترك المنكرات، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. أيها المسلمون، عباد الله، قاعدة عظيمة ذكرها الله عز وجل في آياته الجليلة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ويقول الله عز وجل: جزاء وفاقا، أي وفق أعمالهم. فمن بارز الله بالمعصية عوقب من جنس فعله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. ومن صدق مع الله أعطاه الله عز وجل بحسب صدقه معه. قال صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك. ومن حفظ الله عز وجل بطاعته واجتناب معصيته حفظه الله في دينه ودنياه. قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. وكلما زاد العبد في طاعة الله سبحانه زاد الله عز وجل منه قربا. ففي الحديث القدسي الإلهي قال الله سبحانه: من أتاني يمشي أتيته هرولة. ومن ذكر الله ذكره الله عند ملائكته. قال الله عز وجل في الحديث القدسي الإلهي: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله بها عليه عشرا، ومن آوى إلى الله آواه الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن ترك شيئا لله عز وجل عوضه الله خيرا منه. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: إنك لن تدع شيئا لله إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. ومن غض بصره عن محاسن امرأة أثابه الله عز وجل إيمانا يجد حلاوته في قلبه. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ومن أمثلة عدل الله سبحانه وتعالى في باب العقاب أن من عمل ذنبا عوقب بمثل عمله. فمن ترك توحيد الله سبحانه زالت عنه ولاية الله وزال عنه حفظ الله. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الإلهي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومن صرف العبادة لغير الله أبطل الله سبحانه وتعالى عبادته. ومن علق قلبه بغير الله لم تتحقق مناه. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: من تعلق شيئا وكل إليه. يقول ابن تيمية رحمه الله: ما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه. انتهى. ومن رضي بقضاء الله رضي الله عنه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ومن عامل الناس بصفة عامله الله بنفس الصفة، فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه، والراحمون يرحمهم الرحمن. ومن عفى عن حقه عفى الله عنه، ومن حفظ لسانه عما لا يعنيه صان الله ألسنة الناس عن الوقوع فيه. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن تواضع لله رفعه الله، ومن وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. أيها المسلمون، واستقرت سنة الله في خلقه على معاقبة العبد بنقيض قصده السيء، فمن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، ومن سخر من عباد الله سخر الله منه. فلا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. يقول إبراهيم النخعي رحمه الله: إني لأرى الشيء أكرهه، فما يمنعني أن أتكلم فيه إلا مخافة أن أبتلى بمثله. ويقول محمد بن سيرين رحمه الله: عيرت رجلا فقلت يا مفلس فأفلست بعد 40 سنة. نسأل الله العفو والعافية. هذه قاعدة جليلة يا عباد الله، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فحرصوا يا عباد الله على فعل الخير وترك الشر، والله عز وجل ذو الفضل العظيم يجازي عباده بالخير والفضل والإحسان والحسنات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على كل حال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم رسول الله. أما بعد، فيا عباد الله، إن الذنوب لها عقوبات تقابلها في الآخرة، فمن تعجل لذة محرمة عليه في الدنيا حرم نعيمها في الآخرة، فمن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، والمغتابون لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم لأنهم كانوا يأكلون لحوم الناس في الدنيا ويقعون في أعراضهم. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، والآنك هو النحاس المذاب والعياذ بالله. ومن اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة إلى 7 أراضين. والزناة والعياذ بالله يعذبون في بناء التنور يأتيهم لهب من أسفل منهم. ومن أكل الربا يلقم الحجر في فمه، ومن نام عن الصلاة المكتوبة يشق رأسه بالحجر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإن الأعمال الصالحة يرى أثرها يوم القيامة، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن مات محرما بعث ملبيا. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم يبعثون غرا محجلين من آثار الوضوء، والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. فاجتهدوا يا عباد الله في الصالحات، واحذروا المحرمات، فإنكم تعملون لأنفسكم وستكونون في القبور لوحدكم. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. ثم صلوا وسلموا على الرسول المصطفى والنبي المجتبى كما أمركم ربكم جل وعلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دعاء إلا سمعته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا أسيرا إلا أطلقت أسره ولا جريحا ومريضا إلا شافيته وعافيته ولا مبتلا يا حي يا قيوم إلا فرجت عنه عاجلا غير آجل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ هذا البلد وجميع بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، ووفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. اللهم إنا خلق من خلقك، اللهم إنا عبيدك أذلاء إليك فقراء إليك، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، وأنت الغني الكريم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.